جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: رجل يريد أن يرضع ابنته التي تبناها في الوثائق من أخته حتى يتسنى لها الظهور أمامه عند كبرها، وهي الآن عمرها 4 سنوات، فهل يجوز له هذا التبني وهذا الإرضاع؟ أما التبني إذا كان المقصود به الإنفاق عليها والإحسان إليها فهذا مشروع وله في هذا أجر عظيم، وأما إذا كان المقصود بالتبني هو أن ينسبها إلى نفسه كما كانوا في الجاهلية يتبنون بعض أولاد غيرهم فإن هذا لا يجوز، وإنما ينسب الرجل لأبيه ولأهله. وأما الرضاع في هذه السن فإنها لا تنفع، وإنما الرضاعة المحرمة هي ما دون السنتين، وأما إذا تجاوز الطفل 2 سنين فإنه لو رضع من امرأة فإن هذا الرضاع ليس له عبرة ولا قيمة له، فهذه الطفلة لو أرضعت من بعض نساء هذا الرجل قبل 2 سنين 5 رضعات مشبعات فهذه محرمة، وهذه يثبت بها ما يثبت من النسب. وأما إذا تجاوزت هذه الطفلة هذا السن وكما جاء في السؤال أنها بلغت 4 سنوات فإن الرضاع لا تنفع في هذا السن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بقي من شوال 8 أيام وعلي قضاء من رمضان 3 أيام، وأريد صيام 6 من شوال قبل القضاء، فما رأي فضيلتكم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء في التقديم، إذا تزاحم القضاء مع صيام 6 من شوال، والأولى إذا أراد القضاء المبادرة للقضاء قبل أن يضيق الوقت. وأما الآن فما بقي من الأيام ما يتمكن معه بين الجمع بين القضاء وست من شوال فإن يحتاج إلى 9 أيام، ولم يبق من الشهر إلا 8 أيام على تمام الشهر، فإذا قضى فله أجر في القضاء والواجب مقدم على النفل، وإن صام 6 من شوال على اعتبار أن الواجب وقضاؤه موسع فهذا قال به بعض أهل العلم، والمسألة خلافية بين العلماء لفهمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، قال بعضهم صام رمضان أي أتم عدة صيام رمضان، وأما إذا ترك منه بعض الأيام فلم يتم رمضان، وليس له أن يصوم 6 من شوال إلا بعد أن يتم العدة أداء وقضاء إذا بقي عليه شيء. وقال آخرون: معنى من أتم رمضان أو من صام رمضان حكما، فإن من عذر بفطر بعض أيام رمضان فهو صام رمضان باعتبار الحكم، والقضاء يمكن أن يقضي بعد ذلك، فلو صام 6 من شوال فإن هذا يجزئ ويصح بذلك هذا الصوم ثم بعد ذلك يقضي، قولان للعلماء. فإذا صام 6 من شوال وكان يؤمل القضاء وهو صحيح لا يخشى يعني أن يضعف عن القضاء فلعله أن يصوم ما بقي من هذه الأيام من هذا الشهر 6 من شوال ثم بعد ذلك يبادر للقضاء، لأن ما يفوت مقدم على ما لا يفوت، وصيام 6 من شوال لا تكون إلا في هذا الشهر، وأما القضاء فإنه موسع يمكن أن يقضي إلا إذا كان من أهل الأمراض والأعراض الذين يخشى عليهم أن لا يتمكنوا من القضاء فعليه أن يبادر إلى القضاء ولا يلتفت إلى النافلة إذا كان يخشى من التقصير في أداء الفريضة. قل السائل: هناك رجل أهله في الفلبين وهو هنا في المدينة يريد أن يوكل أهله في الأضحية عنه، والفارق الزمني 5 ساعات، فهل يصح التوكيل في هذه الحال لأنهم سيضحون عنه قبل أن يصلي هو صلاة العيد؟ وهل إن صح التوكيل يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره قبل أن يصلي العيد لأن الأضحية قد تم ذبحها؟ لا، العبرة بالبلد الذي تذبح فيها الأضحية، العبرة بالبلد الذي تذبح فيها الأضحية ليس المكان الذي هو فيه. فهم إذا صلى صلاة العيد جاز لهم أن يضحوا، والعبرة بالبلد الذي تذبح فيها الأضحية، لا ينظر إلى الذي وكل وهو في مكان آخر. والسائل: قد اشتهر بين الناس أن فضل الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، فهل في ذلك حديث صحيح؟ الحديث الصحيح أنه 250 صلاة، وأما أنه 500 صلاة فهذا حديث ضعيف، وهذا الذي ذكره بعض المحققين الذي يثبت في فضل المسجد الأقصى أن الصلاة تعدل فيه مقدار 250 صلاة، وأما 500 صلاة فإن هذا الحديث ضعيف. نعم. صلى الله إليكم. يقول السائل: شخص نوى الحج متمتعا فاعتمر في شهر شوال ورجع إلى المدينة النبوية، فهل له أن يدخل مكة بدون إحرام؟ لا، إذا خرج من مكة بعد أن اعتمر ورجع فإنه إذا أراد الحج لا يدخل مكة إلا بإحرام، لأنه رجع إلى المواقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا خرج من البلد ومر بالميقات وهو يريد الحج، فعليه أن يحرم بعمرة ثانية أو يحرم بالحج، فإن كان قريبا من الحج وأحرم بالحج فهذا هو الصحيح، وإذا كان الوقت موسع وسيدخل مكة مبكرا والأيسر له أن يحرم بعمرة ثانية ثم يتحلل منها ويبقى في مكة، فإذا جاء الحج يلبي بالحج من مكة ويكون متمتعا، أتى بعمرتين وبحج فيكون متمتعا. كل سائل: لدي أسهم اكتتاب في بنك الإنماء وأريد أن أبيعها، فهل فيها زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة فكيف أزكيها؟ نعم، الأسهم إذا بلغت النصاب، قيمتها المالية بلغت النصاب ثم حال عليها الحول، فإنها تزكى كغيرها من عروض التجارة. فإذا كانت هذه الأسهم بلغت النصاب وحال عليها الحول فتجب الزكاة فيها. والسائل: ما هي شروط البيعة للإمام، وهل من نصيحة فيما خرج الآن من الدعوة إقامة الخلافة الإسلامية جنبنا الله والمسلمين الفتن؟ شروط البيعة للإمام أن تكون على الكتاب والسنة وعلى إقامة العدل وعلى إقامة الدين، هذه البيعة الشرعية، أن يبايع الإمام على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره بحسب الاستطاعة، هذه هي البيعة الشرعية. وأما ما يسمى بالخلافة الإسلامية وهو خروج هؤلاء الشباب الذين يعتنقون فكر الخوارج وفيهم جهل، فهؤلاء لا يمكن أن يقيموا الخلافة الإسلامية لجهلهم بالدين أصلا ولا قدرة لهم على ذلك، لأن الخلاف إنما يقيمها أهل العلم والحكام الذين لهم قدرة على سياسة الملك وعلى إدارة الدولة، وهؤلاء سذج يستغلهم أعداء الإسلام ويزجون بهم في الفتن، يدعمونهم ويسلحونهم ويضربون بهم المسلمين، وإذا قضوا منهم مآربهم جردوهم من سلاحهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه. فلا يغتر العاقل بهؤلاء، فإنه لا يمكن لأعداء الإسلام أن يدعموا من يريد إقامة الخلافة الإسلامية. ولهذا يلاحظ حرب أعداء الإسلام على هذه الدولة لما حكمت الكتاب والسنة وقامت بدين الله بحق، حاربها أهل الكفر وأهل البدع عن قوس واحدة، لأن الكفار لا يمكن أن يقيموا الإسلام ولا أن يعينوا عليه، فكيف يمكن أن يتصور أن من الكفار ومن غلاة أهل البدع ومن دعاة الشرك أن يدعموا شبابا يقولون نحن سنقيم الخلافة الإسلامية ويسلحوهم ويدعموهم، هذا مما يعلمه من له أدنى معرفة بالسياسة فضلا أن يكون من أهل العلم. ولهذا تصريحات هؤلاء وكلامهم وما يزعمون من الأحكام التي أقاموها فيها مخالفة للشرع وفيها جهل مركب يدل على طيش وعلى عدم تعقل، فلا يمكن لهؤلاء أن يقيموا دولة، وإنما الدول الإسلام قامت على العلماء وعلى الرجوع لأهل العلم كما هو ملاحظ في إدارة هذه الدولة التي قامت على الإسلام وعلى العلماء في قراراتها وفي تصريحاتها وفي أحكامها وفي سائر أمورها، يرجع فيها للعلماء، هم الذين يقومون بالإسلام وبتطبيق الشريعة. هذه الدولة عندما قامت وأصدرت القرارات في المحاكم وفي الهيئات والمؤسسات الإسلامية كلها يقوم عليها العلماء الكبار، تراجع هذه القرارات وتطبق الشريعة، ومع هذا يستثنى في كثير من القرارات أن كل قرار يتعارض مع الشريعة فيعتبر لاغيا والشريعة محكمة. هذا هو الإسلام، وبحمد الله فهذه الدولة قائمة بالإسلام، وأولئك الذين يزعمون أنهم سيقيمون الخلافة يكفرون الدول الإسلامية كلها وحكام المسلمين، ويزعمون أن الخلافة غائبة وأن الأمة فقدت الإمامة وهم الذين سيعيدونها، وهذا مخالف لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهؤلاء يزعمون أن الأمة كما يعبرون الأمة الغائبة والأمة النائمة، ولهذا يسمون بعض ما يتكلمون به يسمونه صحوة، وكأن الأمة كانت في نوم وفي سبات من النوم والآن التي صحت، ويقولون الأمة الغائبة سنعيد الخلافة، كل هذا يدل على جهل بالدين. فلا يزال الخير في الأمة، ولا يزال في هذه الأمة من يحكم بشرع الله وأن من يقيم كتاب الله، وإن كان في المسلمين تقصير وخلل لا ينكر، ولكن دعوى أن الإسلام غير موجود وأن الحكم بالشريعة مفقود فهذا كله باطل. وهذه الدولة بحمد الله هي خير شاهد على إقامة شرع الله وعلى رعاية بيوت الله وعلى إقامة المحاكم الشرعية والمؤسسات الدعوية والجامعات العلمية ودعم المسلمين في سائر قضاياهم. هذه من أكبر الشواهد على قيام هذه الأمة بهذا الواجب العظيم ووجود هذه الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبشر ببقائها في الأمة، وأنها لا تزال على الحق، وأنه لا يضرهم من خذلهم لا من الكفار ولا من المسلمين من أهل البدع ولا ممن يندس بينهم من المنافقين، فإنهم لن يضروا إلا أنفسهم، ودين الله بالغ. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يسلط على هذه الأمة من يستبيح بيضتها فاستجاب الله له، وهذه بشارة أن هذه الأمة لا يمكن أن تستباح بيضتها وأن يتسلط عليها أعداؤها، ولكن فتنتها فيما يقع بينها من الفتن والشرور وخروج الخوارج وأهل البدع الذين ينخرون في جسد هذه الأمة ويقوضون الجهود التي يقوم بها الحكام والعلماء في إقامة الدولة الإسلامية وفي الحكم بشرع الله. نعم. يقول السائل: يوجد مسجد في أحد الجامعات يغلق في أيام العطلة الصيفية، وإذا جاء الطلاب فتح المسجد، مع العلم بأن المسجد لو فتح في أيام العطلة لصلى فيه بعض من بقي من الطلاب، فهل غلق المسجد صحيح؟ وهل يجوز غلق المساجد لمصلحة ما؟ أنا دائما هذه الفتاوى التي تتعلق بمؤسسات أو بأشخاص لا أجيب عليها، لأن يأتي بعض الناس يسأل سؤالا يصوره كما يريد، ويكون الواقع عند المسؤولين شيء آخر سواء في الداخل أو في الخارج. فنحن لا ندري عن سياسة الجامعة وعن السبب الذي من أجله أغلق المسجد، ونقول أهل الجامعة ومن يقوم عليها هم أدرى بذلك، فمن كان له نصيحة فلينصح القائمين على هذه الجامعة. أما أجيب إجابة ثم يقال فلان أفتى بأن لا يجوز غلق هذا المسجد ونحن لا نعلم الواقع ولا ندري ما سبب إغلاق هذا المسجد، أرى أن هذا من الاستعجال في الإجابة، وأنا لست ممن يتدخل في هذه الأمور التي تتعلق بجامعات أو بشركات أو حتى الخصومات التي تقع بين الناس، وإنما يسأل الإنسان عما يعنيه ويجاب فيما يخصه من المسائل. أما هذا المسجد نحن لا ندري لما أغلق وما سبب إغلاقه، والذي أقام مسجدا يصلى فيه لا يمكن أن يكون من الصادين عن إقامة الجماعة، لكن ينظر في الأسباب التي من أجلها أغلق المسجد، ومن كان له نصح فلينصح القائمين على هذه الجامعة، فإن رأوا في ذلك مصلحة مكنوا من هذا المسجد وفتحوه في وقت الإجازة. نعم. كل سؤال، هل يجوز الاغتسال في دورات المياه بالسدر أو وأيضا بالمسك؟ لا بأس بهذا، إذا كان الاغتسال للتداوي أو لحاجة فإنه لا بأس بذلك. كل سائل، ما حكم الجهر في صلاة الميت، هل هو سنة أم واجب؟ أي جهر؟ جهر بالقراءة. جهر بالقراءة ليس من السنة في الصلاة على الجنازة الجهر، وأما التكبير نعم يكبر الإمام. كل سائل، فرق العلماء بين الصلاة في المسجد النبوي بأنها تخص المسجد فقط، وبين الصلاة في المسجد الحرام وأنها تعم كل الحرم، فنرجو التوضيح بارك الله فيكم، وما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة وإني أحرم المدينة؟ نعم، الصلاة في المسجد الحرام، قال العلماء المسجد الحرام هو كل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة ولم يكن الإسراء به من داخل المسجد، والله عز وجل قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسمى مكة المسجد الحرام. قال العلماء وهذا دليل أن حرم مكة كله مسجد، والمضاعفة تكون لكل حرم مكة من المسجد مسجد الكعبة ومن المساجد الأخرى، وأما المدينة فقد جاء الحديث في فضل المسجد فلا يشمل غيره من المساجد الأخرى، والعلماء دائما يتبعون الدليل ولا يقاس الدين، يقال كما قيل في مكة يقال في المدينة، لأن العلماء إنما قالوا بذلك بناء على الدليل، وأما بقية حرم المدينة لم يدل دليل على أنه مسجد. نعم. ترى الجانب الثاني؟ نعم، الجزء الثاني من السؤال. يقول ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة وإني أحرم المدينة؟ نعم، الله حرم مكة بما شرع لنبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وأقره الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع من تلقاء نفسه، ولكنه إذا أقر على ما شرع لأمته فإن هذا تشريع من الله وإقرار من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد على الشيء فيقر عليه، بل إن بعض أصحابه كعمر فإنه كان يقول ببعض الأقوال فيأتي الوحي موافقا لقوله رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فإنه قد يجتهد فإذا أقره الله على اجتهاده فإن هذا شرع من الله وشرعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. والسائل، ما حكم التقاط لقطة الحرم حتى للتعريف، وإذا لم يلتقطها فقد يأخذها من لا يعرفها؟ لقطة الحرم أخذها للتعريف لا بأس به، ولكنها لا تتملك كغيرها من اللقطات، فإنها يعرف بها سنة، ثم إن لم يأتي لها أحد فإنه يأخذها، وأما لقطة الحرم فإنها لا تتملك، أما التعريف بها فلا بأس، لكن إذا كان هناك جهات مسؤولة كما هو حاصل الآن عن هذه المفقودات فينبغي أن تسلم لهذه المكاتب التي تقوم بحفظ هذه المفقودات، فمن فقد شيئا ذهب إليها، ومن وجد شيئا سلمه لهذه المكتوبات لهذه المكاتب، فيجتمع فيها صاحب الشيء المفقود ومن وجد هذا المفقود، فيحصل في هذا خير. وأما أن يبقيها عنده ويقول عرفت بها مع وجود هذه المكاتب التي جعلت من قبل ولي الأمر، فهذا لا ينبغي. قل السائل: من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد، فما الفرق بينهما؟ القبول أن يقبل هذه الشهادة العظيمة، وأن يكون ممن قبلها بقلبه وأذعن لها. والانقياد هو الانقياد إليها بالعمل، فالقبول هو أن يقبل هذه الكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقبولها أن يقولها بلسانه، وأن يعتقدها بقلبه، وأن يعتقد صدق هذه الشهادة، وأن يكون فرحا بها أن هداه الله عز وجل إليها. وأما الانقياد فهو أن ينقاد لما تضمنته من معاني، فينقاد لمعنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، وينقاد لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مجرد الكلمة كما يفهم بعض الناس يقول أهل لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله، فهذه الكلمة كلمة التوحيد عليها مدار الدين، ولا يكفي مجرد النطق بها. ولهذا يلاحظ أن الناس فيها على ثلاثة أقسام: الكفار ردوها بالكلية فلم يقولوها ولم يعتقدوها ولم ينقادوا لها، ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لها قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجب. أنكروها وردوها ولم يذعنوا لها، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم، وأخبر أنه لا عصمة للأموال ولا للدماء إلا بقولها. قالوا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا هو الصنف الأول. والصنف الثاني من قالها بلسانه ولم يصدقها بقلبه ولم ينقد لها، وهؤلاء هم المنافقون. والنفاق وجد في المدينة كما ذكر شيخ الإسلام، أما في مكة لم يوجد النفاق، لأن الناس على قسمين، ولم يكن الإسلام في ظهوره في مكة كظهوره في المدينة. فمن أراد أن الكفر فليس هناك ما يحمله على الإسلام أو التظاهر به، وإنما يبادر إلى الكفر وليس هناك ما يمنعه من الكفر. أما في المدينة لما ظهر الإسلام والدين وأعز الله عز وجل هذا الدين بالمهاجرين والأنصار، فبقي طائفة ممن يخشون من سطوة المسلمين فتظاهروا بالإيمان، ووجد النفاق في المدينة فأظهروا الإسلام وقالوا لا إله إلا الله بألسنتهم، ولكنهم لم يصدقوها بقلوبهم ولم ينقادوا لها. وهؤلاء كفار بدلالة النصوص وبإجماع أهل العلم، بل هم أشد من الكفار، ولهذا كان من حكمة الله أن عذابهم أشد من عذاب الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأشد أهل النار عذابا هم المنافقون. والصنف الثالث هم المؤمنون الذين قالوها بألسنتهم وصدقوها بقلوبهم وانقادوا لها بجوارحهم. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من هذه الكلمة العظيمة، فإنها تنفع من قالها بلسانه وصدقها بقلبه وانقاد لمقتضاها. أما أن يقول المسلم لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتبع غيره ويعرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عقله أو على أهل بلده، أو يقول أبي أو جدي، أنت لم تؤمر باتباع الأجداد ولا الآباء ولا القبيلة ولا أهل البلد ولا أكثر الناس، وإنما أمرت باتباع هذا النبي الكريم. فإذا شهدت بلسانك أنه رسول الله لابد أن تنقاد لهذه الشهادة وتكون من أهل هذه الكلمة قولا وصدقا وانقيادا. ولهذا أول ما يمتحن الإنسان في قبره بهذه الأصول الثلاثة، يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا كان منقادا لها في هذه الحياة بادر بالإجابة من غير تردد، وأما إن كان في شك فإنه سيحرم الإجابة ويتعرض لهذه الفتنة العظيمة وهي فتنة القبر بسبب تفريطه في هذه الأصول. نعم. وللسائل: إذا حج المسلم متمتعا وهو من أهل مكة فعليه أضحية، وما الفرق بين أهل مكة وباقي أهالي العالم في بعض الأمور؟ الأضحية لا فرق بين أهل مكة وغيرهم فيها، وأما الهدي فأهل مكة لهم التمتع وليس عليهم هدي، فالمكي إذا تمتع، إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه متمتعا على الصحيح، خلافا لمن قال أن أهل مكة ليس لهم تمتع وليس عليهم هدي، والصحيح أن لهم التمتع ولكن ليس عليهم هدي، لأن الهدي إنما يكون لمن تمتع بنسكين في سفر واحد، وأهل مكة هي بلدهم لم يسافروا، فجعل الله أجرهم كاملا من غير هدي، على خلاف بين العلماء في الهدي هل هو جبر أو أنه شكر من لله تبارك وتعالى. فالمقصود أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا وليس عليهم هدي. وأما الأضحية فليس هناك فرق بين أهل مكة وبين غيرهم في مشروعية الأضحية. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف يعرف المسلم أن صومه مقبول؟ هذه الحياة لم يجعل الله عز وجل هذه الحياة يعني يظهر فيها المقبول من المردود وأهل الجنة من أهل النار، وإنما هي دار امتحان وابتلاء، فلا يقول الإنسان لابد أن أعرف وإذا لم تظهر لي العلامات أو أرى رؤيا أخشى أن أكون من المردودين، لا، الإنسان يجتهد ويعمل، ولكن إذا حافظ على صومه وجنبه الفحش والسباب والشتم وأداه كاملا بإخلاص وصدق ومتابعة فيرجى له خير، فلا تنظر إلى ما يقال من العلامات وغيرها، فإن الله لم يجعل هذه الدنيا دار يعني جزاء، وإنما هي دار امتحان، كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولكن ذكر بعض العلماء علامات، منها أن الإنسان يرجع بعد رمضان إلى أفضل مما كان عليه، ويجد رغبة في الخير، ويجد استقامة وزيادة في الإيمان وانشراحا في الصدر، إذا كان من الذين اجتهدوا في هذا الشهر. قل السائل: هل يجوز صلاة قضاء الحاجة أو قراءة سورة ياسين بنية قضاء الحاجة؟ لا ينبغي للمسلم أن يعمل عملا وينوي به شيئا إلا أن يدل الدليل عليه، فإذا صلى فإن الصلاة لها أثر في التوفيق، وأما قراءة سورة ياسين فأنا لا أعلم أن هناك يعني دليل يدل على أن من كان له حاجة يقرأ سورة ياسين، وإنما تقرأ على الأموات أي عند الميت، ولا تقرأ على القبر، إنما تقرأ عند الاحتضار في حال الاحتضار على الميت. نعم. قل السائل: كيف يكون التفكر في خلق السماوات والأرض؟ التفكر هو بالتأمل والنظر في هذه المخلوقات العظيمة، كيف الله خلقها وسواها وأبدعها وجعلها في هذا النظام البديع لا تفاوت فيها ولا خلل، يأتي الليل والنهار كل في وقته، وهذه السماوات رفعها الله بغير عمد نراها، وجعل فيها من هذه النجوم والكواكب، كل هذا التدبر والتأمل في هذه المخلوقات العظيمة يدل على عظم خالقها وعلى حكمته وعلمه. والسائل: هل تجب الزكاة في الغنم إذا كانت كان يصرف عليها المال؟ إذا كانت من الأغنام التي يتخذها للنمو ويدخرها ولو كان يعلفها فإن فيها الزكاة، وأما إذا كانت تجارة مثل الذين يستوردون الأغنام في كثير من المزارع ويتخذونها تجارة، قال العلماء هذه لها حكم عروض التجارة، تقيم تقييم العروض. والسؤال: لماذا خالف الخوارج أهل السنة؟ لله حكمة، لماذا خالفوهم؟ لجهلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. قل بماذا؟ خالفوهم في أصول كثيرة، في تكفير مرتكب الكبيرة، أهل السنة يقولون أن مرتكب الكبيرة فاسق، له حكم الإسلام ولا لا يثبت له الإيمان الكامل ولا ينفع عنه الأصل. والخوارج يقولون خرج من الدين وهو كافر، ويحكمون له يوم القيامة بأنه خالد مخلد في نار جهنم. وأهل السنة يقولون أن هذا العاصي مرتكب الكبيرة أن له أصل الإسلام والإيمان، ولا نثبت له الإيمان الكامل، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما يوم القيامة فنقول أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ودلت الأحاديث على أن بعض أهل الكبائر يدخلون النار ولكنهم يخرجون منها برحمة رب العالمين، ولا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، ولكن دلت الأدلة على أن بعضهم يدخل النار ويعذب. ولكن فلان بعينه من أهل الكبائر لا نقول أنه ممن يدخل النار ولا أنه ممن ينجو، كما دلت الأدلة على أن بعض أهل الكبائر يكفر عنهم سيئاتهم بما معهم من التوحيد، كما جاء في حديث صاحب البطاقة أو عند وزن الأعمال. لكن فلان بعينه لا ندري هل هو من هذا الفريق أم من ذاك، وإنما نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.